والتصانيف المختصرة في اعتقاد الفرقة الناجية كثيرة، أفضلها العقيدة الواسطية، وهي أفضل بكثير من العقيدة الطحاوية، وأفضل بكثير من لمعة الاعتقاد. فالعقيدة الواسطية أعم أيضا وأشمل وأكثر فائدة، فهي شاملة لما في الطحاوية ولما في لمعة الاعتقاد، وفي الوقت ذاته هي أسلم مما في العقيدة الطحاوية من بعض المسائل المحتملة في الإرجاء وغيره، ومن الموجود في لمعة الاعتقاد من المسائل المحتملة للتفويض وغيره. وطالب العلم لو عني بهذا العقيدة وراجع شروحها وأتقنها كان إماما في باب الاعتقاد، لكن هذا يحتاج إلى عدة أمور. الأمر الأول حفظ هذه العقيدة عن ظهر القلب. الأمر الثاني مدارسة المسائل عن طريق الشروح ثم الرجوع إلى المطولات. الأمر الثالث تقييم ما يمر به من الفوائد على شرح يعتمد لنفسه أو على متن العقيدة الواسطية. الأمر الرابع مذاكرة العلماء فيما يشكل،